من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. قلتي يا صفاء؟ مش عارفة. يعني إيه مش عارفة؟ الإجابة سهلة يا آية. لأ يا محمد، يا وعدي على أحلى أصمتها في حياتي. خلاص، الليلة بعد العشاء هاجي أطلبك من أبوكي. يعني إيه وماله يابا؟ أما أمرك عجيب يا سمير يا بنتي، عريس وتقدم لأختك، عاوز أنا أقول له إيه يعني؟ ترفض تقابله يابا؟ يا بنتي مش عشان نصيبك لسه مجاش نوقف على أختك جنبك. لكن الأصول أصول يابا، وسلو بلدنا الصغيرة ما تتجوزش قبل الكبيرة، ولا أنت عايز تضحك ستات وبنات البلد عليا؟ معاش ولا كان اللي يضحك عليك يا سميرة، لكن ما لكنش يا حبيبتي، ما لكنش ولا حاجة، ولا حب سي محمد. حب سي محمد يعني هيخليك تفضليه على سمعة أختك؟ اتحشمي يا بنت انتي وبلاش قلة قيمة. حب ايه؟ الراجل راعى الأصول وعاوز يخبط على الباب. وانا بقولك اوعى تفتح له الباب يابا، اوعى تفتح له الباب. الله يرحمك يما، الله يرحمك يما، لو كنت عايشة ما كانش هيخلصك البهدلة اللي بنتك حبيبتك فيها دي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بدل ما نفرح يا بنتي بتقلبي علينا المواجع. خلاص يابا، أنا هقول لمحمد يصبر لغاية ما سميرة تتخد. أهو كده، وطمنيه مش هيستنى كتير، عشان مفيش واحدة في جمالي فيك يا شربين، يعني هتجوز أوام. فعلا يا سمير يا بنتي، مفيش واحدة في جمالك أبدا. بس ايه فادة الجمال اللي مش لاقي اللي يقدره ويجي يخطب ودك؟ لا معلش اطمن بقى يابا، اذا كان على الخطاب كتير قوي، بس انا اللي هنقي عريسة على الفرازة. فرازة يا بنتي؟ ايوه فرازة يابا. في ايه؟ لازم يكون غني، وغني قوي قوي كمان، عشان يقدر جمالي ويصونه بماله. انا مش مجرد واحدة عادية كده معاها دبلوم، لا انا هانم، ولازم اللي يجي يتجوزني يكون بيه قد الهانم. طيب يا ست الهانم، فضل الخد هو المقابل محمد واعتزله. افتح يا صفاء، افتح يا صفاء لسي محمد. ايوه يا حاج ابراهيم، لكن انا مسافر. مسافر فين؟ الخليج. اخيرا بعد انتظار سنين اخويا عبد العزيز هيبعت لي. يعني ما قلتليش؟ ما هو كلمني على الموبايل بعد المغرب وقلت لما اجي اقول لكم. والله يا محمد يا ابني انا مش عارف اتصرف ازاي، انا محتار ما بين سعاده بنتي وبين العادات اللي بتحكمنا. العادات دي خلاص راحت عليها. بتهيالك يا ابني انا ما اقدرش اتعس واحده واسعد التانيه. مش احسن ما تتعس الاتنين يا حاج ابراهيم؟ انا يا ابني يا محمد قلت اللي عندي، وكل شيء اسمه ونصيب. ما تبكيش يا صفاء يا بنتي، ما تبكيش، انا في مأزق ومش عارف اخرج منه. ولا يهمك يابا، لسه النصيب ما جاش. يسلم فمك يا عقله يا كمل، لسه النصيب ما جاش. هو كده صح، واتطمني يا حبيبتي، قريب قوي النصيب حييجي، ولما يجي هبقى اقولك. وحيفيد بايه قولك؟ ما خلاص فرحتك هتكمل بإذن الله. إن شاء الله. على فكرة يابا، أني بكرة عندي أوفر تايم في المصنع، ما تقلقش عليا لما تأخر. ها؟ أوفر تايم إيه يا بنتي؟ أنت لازم ترجعي مع أختك صفاء. يابا الأوفر تايم ده فلوسه حلوة ومجزية، وأنا لازم أحوش عشان أجهز نفسي الجهاز اللي ليق بيا بالهانم بنتك، ولا أنت رأيك إيه يابا؟ عندك حق والله يا بنتي، وانا هقدر اجهزك بجهازي لقبيكي ولا حتى تفلح أجري على باب الله. شفت بقى يابا، يعني لازم أحوش. عن إذنك تصبحي على خير يا أختي يا صغيرة. خايفة الغربة تنسيك صفاء يا محمد. مش ممكن يا صفاء، ربنا يسهل لأختك سميرة وأنا أنزل فورا وأعيد عليك. على العموم أنا مؤمنة بالقسمة والنصيب. ونعمة بالله. عن إذنك بقى عشان روح الجوازات. ربنا معاك ويوفقك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا عيني يا عيني يا عيني، تصدقي منظر يقطع القلب. انت ما عندكيش قلب. أنا ليه يا حبيبتي؟ عندي والله، عندي قلب وبيدق وشغال أهو، حتى اسمعي دقاته. بقولك إيه بقولك إيه، أنا مش ناقصاك. اوعي اوعي كده، خليني أروح. اوعي. بالسلامة يا حبيبتي، فكري يا أبوكي إن أنا عندي أوفر تايم. لا ده اوفر قوي يا سميرة. اوفر اوفر ده ايه يا عزوز؟ مستخسر فيا شوية ذهب وحتة شقة تمليك؟ مش كفاية ان انا ههرب معاك على مصر وهتتجوزني في السر عشان مراتك وولادك هنا ما يعرفوش؟ ايوه حبيبتي انا مقدر تضحيتك، لكن لا لا ما لكنش، انا هضحي بسمعتي وسمعة عيلتي. هو ايه ده كله عندك ملوش تمن؟ ماشي يا ستي، عموما طلباتك اوامر. تسلم لي. تسلم عليك الحلوه. شوفي بقى، يوم الخميس قولي لابوكي ان عندك اوفر تايم. ماشي. وبعد موعد المصنع اخدك على مصر طوالي، نكتب واشتري لك الدهب، وبعد كده على شقتك التمليك طوالي. بس بقولك ايه، مش توديني مصر بقى وتسيبني وتنساني، انت لازم تعدل بيني وبين ام العيال. ايه هي ام العيال دي هتشوف وشي تاني؟ انت بقيتي خلاص هنايا، وهنايا كله معاكي انت يا سميرة يا قمر. تسلم لي لما نشوف يا اخويا. وبص بقى، هتفق معاك، يا ريت تعمل حسابك يكون للمصنع فرع في مصر واكون انا المسؤولة عنه، منه اسلي نفسي في غيابك، ومنه يبقى عندك مصنعين، عشان يعني اذا ربنا ان شاء الله يعني رزقنا بعيال اامن لهم مستقبلهم بدل ما اولادك الكبار ياكلوا حقهم. ما تخافيش يا سميرة، انا ومؤملك تحت امرك. تسلم لي. ادخل. لو سمحت يا عزوز بيه. ايوه بس مطبولي. طيب يا انسه سميرة، سيبيلي المستندات دلوقتي وانا هرجعها. خير يا اسا مطبولي، جاي ليه؟ مكنه ستة عطلت وعاوزين نبلغ الصيانه. يخرب بيتك يا ابراهيم، يا فضحتك في البلد. يابا يابا كفايه ابوك بقى، ده انت هيجرى لك حاجه. يا ريت يا ريت يجرى لي صفاء، يا ريت. ده اللي بتمنى الموت دلوقتي قبل بكره. اختك سميره خلاص حطت ايدين على راسي وهجت. ما هي اتجوزته يابا. جوزت الشوم والعار. فانا يا بنتي فانا يا بنتي السهل مني كل ده، وانت يا مسكينه مين هيقدر يتقدم لي دلوقتي بعد اللي عملته اختك؟ محمد هيقدر الموقف يابا، ومش هيتخلى عني. اطمن، ده اول ما يعرف انها اتجوزت هينزل ويقعد عليا. ربنا يستر واهله ما يرسوش على الفضيحه اللي سببتها لنا اختك. اطمن يابا، محمد بيعزني ومش هياخدني بجريره اختي. نعم، شقة مفروشة؟ أيوة حبيبتي، مؤقتا كده لغاية السمسار ما لقينا شقة تليق بيكي وبجمالك ورقتك يا عروسة. عروسة؟ عروسة إيه بقى؟ ده أنت كسرت نفسي. لا عشت ولا كنت لما أكسر نفسي حبيبتي وتاج راسي. اصبري وكل شيء هيتم زي ما أنت عايزة. إمتى إن شاء الله؟ بعد ما تتغدى بيا وترميني؟ مين قال كده بس؟ أنت هتفضلي في نظري أحلى طبق بروزة شافته عينيا وحيدوق بقي. يدوق بقك؟ لا يا حبيبي، ده بعيد عن شنبك. بقولك ايه بقى، احنا خلاص كتبنا الكتاب واشتريت لك كل الدهب اللي نفسك فيه، يا اما نعلي الجواب يا إما ترجع لأهلك. لا أرجع لأهلي إيه؟ هواني بقالي رجع؟ ما خلاص بقى. أيوة كده يا قمر، أعقلي. ربنا يهديكي، ما تيلا مال. ما بتردش على التليفون ولا على الرسائل ليه يا محمد؟ معلش أصلي مشغول شوية. مشغول عني؟ اسمعي يا صفاء، أنا بلغني اللي أختك سميرة عملته وعيلتي رافضة إني أوفي بعهدي ليكي. يعني إيه؟ خلاص يا صفاء، أهلي خطبولي بنت خالتي، كل شيء اسمه نصيب. بتقول إيه؟ فعلا يا محمد، فعلا كل شيء اسمه نصيب. ادخل. تحت امرك يا حامد بيه. روح الحسابات خد حسابك وسلمي عهدتك وما اشوفش وشك في المصنع ده تاني. ليه يا سعاده البيه؟ انت هتستعبطي. انا ذنبي ايه في اللي عملته سميره؟ ذنبك انها اختك، وبصراحه كده انا ما امنش على عمال موظفين المصنع في وجودك. مش بعيد انت كمان تخطفي لك واحد من مراته وعياله. لو سمحت، لو سمحت بلاش اهانات وتجريح، الناس مش زي بعضها. طيب يا اختي اللي مالكي ازاي، اتفضلي. من غير ايه؟ انت مطروده، اخرجي بره. صفاء، ادب واخلاق، ما قلناش حاجه، وابوها راجل شقيان وفي حاله صحيح، لكن اللي عملته اختها سميره ما تنسيش ابدا. بلاش يا ابني، فكر في عروسه غيرها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه. ايوه كده يا بنتي، خليكي مع ربنا تربحي. اربحي يابا، مفيش حد عاوز يتقدم لي بسبب اللي عملته اختي. معلش، كله مقدر ومكتوب. صحيح يابا، هو مفيش اخبار عنها؟ مفيش الا قله ادب ولاد جوزها عليا في الرايحه والجايه. ما يتهدوا بقى ويتشطروا على ابوهم، احنا ذنبنا ايه؟ مش كفاية طردوني من المصنع ومفيش أي مصنع تاني عاوز يشغلني؟ أدينا صابرين يا بنتي. تصوري برغم كل اللي حصل من سميرة، قلبي وكلني عليها، وده ما لسأل نفسي يا ترى عاملة إيه دلوقتي؟ حكون عاملة إيه يعني؟ عاملة عايشة يا عزوز. هو أنت سائل فيها؟ بقيت تروح البلد وتقول هدولي، سايبني محبوسة بين أربع حيطان بكلم نفسي. معلش يا سميرة يا حبيبة قلبي، يا حتة من تنتوفة قلبي من جوه، استحملي شوية، استحملي يا شربات. هستحمل إيه ولا إيه بس؟ أصل أنا عندي ليكي حتة خبر. إنما إيه؟ إيه؟ هتشتري لي شقة تمليك؟ لا، هفتح معرض لمنتجات المصنع هنا وهخليكي المديرة بتاعته. بجد يا عزوز؟ طبعا يا حبيبتي. لكن لكن ايه؟ اصلي انا محتاج مبلغ كده عشان اسس المعرض. مبلغ؟ هو انت فلوسك راحت فين؟ ولادي حطوا ايديهم عليها عشان يضمنوا حقهم. قال حطوا ايديهم ده ايه؟ وهم يعني هيقدروا يمشوا كلامهم عليك برضو؟ قدروا يا سميرة، قدروا. اتكتروا علي هم وامهم ومضوني على اوراق بيقولوا انها تضمن حقهم، خصوصا بعد ما عرفوا انك حامل. خلاص خد قرض من البنك. طرد ايه بس يا سميرة؟ البركة في شوية الدهب اللي معاكي دول يجيبوا لهم مبلغ وخضره. نعم نعم نعم نعم. جرايس يا عزوز، انت طمعان في شوية الصيغة اللي حلتي دول اللي طلعت بيهم من وراك يا حبيبي من الجوازة السودة دي؟ ورايا ايه؟ ما انا قدامك اهو. ايه يعني شوية دهب؟ وبعدين يا ستي ما كله هيبقى لك برضو، والمعرض هيتكتب باسمك. المعرض هيتكتب؟ طيب اذا كان كده انا موافقه. شطر. ايه رايك يا حاج مغاوري؟ انت عاوز الحق ولا ابن عمه؟ الحق طبعا. شوف يا سيدي، انا ما اقدرش اغشك لاني في وشك. بلاش تناسب العيله دي، احسن فضيحه سميره هتفضل لازقه فيك وفي ولادك لابد الابدين. مش خالتهم هجت واتجوزت واحد كبير عشان فلوسه؟ استغفر الله العظيم، سامحني يا رب. سيد بيشتغل ايه يابا؟ سواق. ايه رايك يا بنتي؟ غريبه. ولا غريب ولا حاجه، هو اصله من بلد جنبنا وما وما يعرفش حاجة عن موضوع سميرة واختك. ومعاه شهادات يابا؟ لا، لكن جاهز من مجاميعه وفرش شقة سوبر لوكس في بيت أهله. أيوة يابا، لكن هتفهم معاه إزاي؟ ده جاهل واني متعلمة. متعلمة إيه يا بنتي؟ ده عادة الدبلوم يابا. يا بنتي يا بنتي، احنا ما صدقنا تقدم لك عريس. انت خلاص عديتي الـ30، انت ناسية؟ لا يابا، لا مش ناسية. يبقى خلاص يا بنتي، دي آخر فرصة، الحقيقة أبوس إيدك. مرحب يا عروسة، نورت البيت. منور بصحابه يا سيد. حلوة صحابه دي، شوفي بقى يا حلوة، احنا في أول ليلة ولازم نحط النقط على الحروف. ده بيت عيلة، عيلتي أبويا وأمي وإخواتي، دول عزوتي وناسي كلهم، يعني مش هقبل أبدا أي حد يدوس لهم على طرف. حاضر. كلنا هنا بناكل في طبق واحد يا بنت الناس، وبنشرب من كوباية واحدة، ستر وغطى على بعض. القادر بيساعد اللي ما يقدرش. أنا ما حلتيش حاجة. إزاي؟ حلتك صحتك، ما تبخليش بيها على أهلي وخصوصا أبويا. ليه سلامته؟ أبدا، شوية تعب كده وهيروح بإذن الله. وكمان ما وصكيش، إيدك بإيد إخواتي في شغل البيت، لما أمي اللي هي حماتك تقول لك أي حاجة تقولي حاضر وتنفذي في الحال. فاهمة؟ فاهمة فاهمة يا سيد. يا سلام على العقل. صحيح، العقل زينة يا ناس. ودلوقتي بقى يلا غيري فستان الفرح بسرعة وتعالي عشان ننزل نتعشى معاهم تحت. نعم. ها قلنا ايه؟ حاضر حاضر يا سيد. وبعد هلك يا عزوز، يعني يا اخويا لا شفتك عملت معرض ولا رجعت لي صيغتي. معلش يا سميرة، اصل الاجراءات في مصر بتاخد وقت، مش زي الارياف عندنا. غريبة، يعني كل المشاريع اللي في مصر دي وانت يا اخويا مش عارف تعمل لك حتة معرض؟ ارف بقى يا مساعد. نعم ارف. يوه، بقولك ايه، انت هتسمي بدني بكلام ملوش لازمة، وانا كل ما اجيلك هتقطميني. اني بس قلقانة على صيغتي وعلى مستقبل ابننا يا ابو سعد. طمني يا ستي، دابك في الحفظ والصون، ومستقبل ابننا بيد الله. ونعمة بالله، بس ربنا امرنا ناخد بالاسباب. تعددت الاسباب والموت واحد. موت ايه يا اخويا، انت بتقول ايه؟ عارف عارف لو ضحكت عليا هموتك، انت فاهم؟ اللهم اغسيك يا شيطان. ما هو مش هبيع اهلي واسبب لهم فضيحه وفي الاخر اطلع من مولد بلوشي. لا يا سي عزوز، ده انا سميره، سميره اللي الكل يعرف ان لحمها مر، انت فاهم؟ لا مش فاهم ومش عايزه. انت رايح فين؟ راجع البلد، اصل افتكرت موضوع مهم. موضوع ايه ده اللي اهم مني ومن ابنك؟ لما ارجع لك ابقى قابليني. نعم، قصدي لما ارجع لك هبقى اشرح لك. سلام يا شربات. لا بقول لك يا صفاء، كلكم وخدمه ابويا كوم تاني. يا سيد افهمني، ابوك عنده التهاب كبد وبائي والمرض ده معدي، وانا خايفه بقى على نفسي وعلى اللي ببطني. بقول لك يا بنت الناس، ربنا هو الشافي وخير حافظ. ونعم بالله. خلاص ما دام انت مؤمنه كده سلميها لله وما تقصريش رقبتي قدام اهلي. بقى كده يا عزوز تروح وتنسانا؟ ترى في ايه؟ يكونش جراله حاجه وولاده ورثوه واكلوا حقي وحق ابني سعد؟ لا ده بعدهم، انا هطب عليهم زي القضاء المستعجل واعرف الحقيقه ايه. مين؟ انا سميره يابا. ايه اللي جابك؟ اللي جابني شوقي ليك ولاختي صفاء. انسي انسي اللي لك اب ولك اخت، وما تعتبيش البيت ده تاني كده يابا. على العموم متشكره، عن اذنك. خد الست دي ارموها بره المصنع، هي وابنها. يرموني؟ يرموني ده ايه؟ سمع ابنك يا عزوز؟ ما هو اصل اصل ايه وفصل ايه؟ ده انت اللي طلعت قليل الاصل. لم لسانك يا ولي انت، انت ملكيش اي صفة هنا. لا يا حبيبي، ده انا وابني لينا زي ما ليكم بالظبط. السلام. بأمارة ايه؟ بأمارة امي مرات ابوك. كنت ايه؟ ايوه كنت مرات ابويا. يلا رجع لشهادتك المفروشة في مصر، هتلاقي ورقة طلاقك في انتظارك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. عزوز انت سامع ابنك حامد بيقول ايه؟ ما هو ما انت ساكت ليه؟ ايوه يا سميرة، انا طلقتك. طلقتني بعد ايه؟ بعد ما خدتني لحم عايز ترميني عض؟ لا ايه؟ لا ايه؟ ده على جثتي. تعال هنا. ايوه ايدي دي سيب يا ابويا يا بني ادم. ابعدي ايدك دي، احصل لك صرالي. صرالي؟ ده انا اللي هكسر رقبتك انت وابوك. قالك ايه؟ كلمه تانية هطلب لك البوليس وتبقى فضيحه ليكي. ولا انت خلاص خدت على الفضايح ومش فارقه معاك؟ اخرس، انا اتجوزت ابوك على سنه الله ورسوله وليا حقوق عليها انا وابني، ولازم اخدها. هاخدها يا حامد. جبال المحاكم طويله ودايبه، هتلاقي فيها يا اختي لغايه ما تقع على جدور رقبتك. يلا كده. طيب يا حامد، انت وابوك انا وانتم والزمن طويل، انا وانتم والزمن طويل. الحمد لله على السلامة يا مدام صفاء، يتربى في عزك. متشكرة قوي يا دكتور. إلا صفاء من يوم ما خلفت يا دكتور وهي حالتها مش ولا بد. ليه؟ للأسف يا استا سيد، مراتك مصابة بفيروس سي في الكبد. عشان كده كتر النوم والدوخة والإعياء شيء طبيعي مع المرض ده. المهم ناخد بالنا علشان محدش من اللي حواليها يتعدي، وخصوصا الطفل. عموما انا هكتب لها على خروج من المستشفى، ولازم تعرضها على اخصائي وتباشر معاه العلاج. وده اللي حصل يابا. عزوز ضحك عليا وولاده كانوا حقي وحق ابني يابا. معلش معلش يا بنتي، حظك كده. علوم بيت ابوكي هو بيتك يا بنتي. من بكره أنا وكيلك محامي يرجع لك حقوقك وحقوق ابنك. بتقول ايه؟ تتجوز عليا يا سيد؟ وأنا أعمل لك ايه؟ ما أنت راقد على طول، وعلاجك بيكلفني الشيء الفلاني. مش أبوك هو اللي عداني؟ يا ما حذرتك وقلت لك. أنا أعمل لك ايه بقى؟ نصيبك كده. بقول لك يا بنت الناس، أنت بكرة بكرة الصبح تاخدي ابنك وتروحي لأبوك تقعدي عنده. لا يا سيد، أنا مش هسيب بيتي. بيتك؟ ده مش بيتك دلوقتي، ده بيت العروسة الجديدة، وبصراحة كده هي مش عاوزاكي في البيت. نعم أيوة، خايفة تتعدي منك، وليه حق طبعا. جايز تتعدي من أبوك زي؟ لا مش هيحصل، لأنها اشترطت عليا ما تخدمش أبويا أبدا وأنا وافقت. أصل أهلها ناس متريشين، وأختها كمان ما سببت لهاش فضيحة. الحمد لله الحمد لله يا سميرة بنتي، المحامي طمني. صحيح يابا، يعني إن شاء الله هيقدر يكسب قضية حضانة الولد. أيوة يا بنتي، زي ما كسب قضية النفقة بتاعت أختك. ربنا كبير يابا. مالك يا صفاء؟ مالك يا صفاء؟ مالك حبيبي؟ مالك يا بنتي؟ صعبان علي قوي يابا، من هم سميرة لهمي مش عارف ترتاح. بتقول إيه بس يا بنتي؟ دي رسالة وأنا بأديها وربنا بيجازيني عليها. أنتم ولادي ولا يمكن لا يمكن أتخلى عنكم أبدا. ربنا يخليك لينا يابا، ربنا يخليك. إيه ده؟ وده مين اللي جاي الساعة دي؟ خليك أنت يابا، أنا هفتح. محمد؟ ها فكرت؟ فكرت لكن ما لكنش يا صفاء. انتي حكيتيلي على كل ظروفك وانا راضي بيها، هعالجك وابنك هيتربى مع ابني. ربنا يخليك لي يا محمد. ويخليكي لينا كلنا. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمع أبو الفرج محمود محمد، محافظة الدقهلية، مدينة شربين، عزبة الجزار. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات أحمد خليل، سوسن ربيع، مصطفى السيد، عبد الله حفني، هشام بكر، فوز المليجي، كمال دسوقي. قامت بدور سميرة عايدة فهمي، الفنان القدير فاروق نجيب، الفنان القدير فاروق فلوكس. التسجيل والمونتاج بيومي أحمد. عزيزي المستمع، إن كانت في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وأرسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة إدارة التمثيليات البرنامج العام مبنى الإذاعة والتلفزيون كورنيش النيل القاهرة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 300 جنيه. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.